يعني اي شيء غير مادي وغير ايه بلاش. لكن لو غير النظام ايه اللي هيحصل؟ خلاص ايه يعني النظام بتاعي ما يشتغلش. ينقسم لحاجتين السوفت وير، ينقسم لحاجه اسمها اوبريتنج سيستم، سيستم يعني نظام الايه تشغيل، نظم او نظام التشغيل، وحاجه اسمها ابلكيشن. ابلكيشن يعني تطبيقات او برامج، اللي هي الايه برامج تطبيقات. خلاص. طيب اوبريتنج سيستم نظم التشغيل زي ايه مثلا؟ اول نظام تشغيل تم اختراعه اللي هو مين؟ دوس. دوس اسمه ديسك اوبريتنج سيستم. اوبريتنج سيستم هو نظام تشغيل، لكن نظام التشغيل مسؤول عن مين؟ الديسكات، فلوبي ديسك بقى والزيب ديسك واليو جاز ديسك والكلام ده. طب البيئه بتاعته بقى اسمها سي ال اي، كوماند لاين انترفيس. يعني ايه كوماند لاين انترفيس؟ بيئه خطيه ورقميه، يعني كانت عباره عن ارقام وحروف كده، ما كانش فيه شاشات، ما كانش فيه بوينتر، ما كانش فيه ماوس، ما كانش فيه الكلام ده كله. طيب كانت سنجل تاسك. سنجل تاسك يعني امر واحد بس، انا قاعد بعمل كوبي فهو الكوبي بس. انما في ويندوز مالتي تاسكس، يعني اقدر اكون شغال وورد ومشغل اكسل ومشغل اغاني ومشغل نت، اقدر اعمل اكتر من امر اثنين في نفس الوقت. سنجل يوزر، سنجل يوزر يعني مستخدم واحد لجهاز الكمبيوتر بتاعي بس. اما بقى ثاني نظام تشغيل عندي اللي هو اسمه ويندو، يعني نوافذ. طب ويندوز نوافذ. نوافذ نظام التشغيل بقى القايم على النوافذ. يعني انت عايز تشغل افلام يبقى هيشتغل فين؟ في نافذه. عايز تشغل اغاني هتشتغل في نافذه، عايز تشغل وورد في نافذه، اكسل في نافذه، ما اعرفش. يبقى كل حاجه عندي فين؟ في نافذه. خلاص كده. طيب بعد كده الويندوز ده بيئته بقى ايه؟ لو تلاحظوا انا بقول اسمه بقول ايه بيئته؟ جي يو اي. جي يو اي هو ايه؟ جرافيك يوزر انترفيس، يعني البيئه القايمه على الايه؟ على الجرافيكس، الصور، الايكونز، الانترنت وما شابه ذلك. خلاص. سنجل تاسك ولا مالتي تاسكس؟ مالتي تاسكس متعدد الايه؟ الاوامر. سنجل يوزر ولا مالتي يوزرز؟ مالتي يوزرز يعني متعدد المستخدمين. يعني ايه بقى متعدد المستخدمين؟ يعني انت ممكن تبقى انت ليك هنا، انت قاعد في الفتره الصباحيه على نفس الجهاز، ليك مستنداتك وليك صورك وليك الميوزكس بتاعتك وليك كل ملفاتك، ويجي واحد تاني يكون عامل حاجه اسمها يوزر. يوزر يعني مستخدم. مستخدم تاني يقعد على نفس الجهاز وكل له صور الخاصه والميوزك الخاصه والمستند والديكمنت الخاصه وكل حاجه خاصه. ممكن تقدر تعمل يوزر ليك انت ويوزر لاولادك، يوزر ليك انت انت بتشتغل عليه واولادك يوزر يقدروا يلعبوا عليه، يعملوا جيمز ويلعبوا ويبوظوا ويعملوا اللي هم عايزينه ايه براحتهم. وده من خصائص نظام التشغيل اسمه ويندوز. خلاص. الويندوز يا جماعه مرت مراحل. مين اول ويندوز تم اختراعه؟ حد عارف؟ اكس بي. ويندوز اكس بي. ايوه اكس بي. اكس بي لا 3.1، بعد كده 3.11، بعد كده 95 98 اللي هو ال 2000 2000 هم كانوا بيقولوا عليه ميلينيوم. بعد كده مين؟ الاكس بي. خلاص. الاكس بي بعده ال 7. بين الاكس بي وال 7 كان في نظام تشغيل اسمه ايه؟ فيستا. سمعت عن فيستا؟ لكن الفيستا يا جماعه مايكروسوفت طلعت وانكرته وقالت لا هو لا ينتمي الى مايكروسوفت. ليه؟ لان الفيستا كان محتاج امكانيات كمبيوتر عاليه. وهنا نتكلم على اللي كان استاذ احمد بيتكلم عليه اسمه الكمبيوتر بيرفورمانس، مستوى اداء الكمبيوتر. مستوى اداء الكمبيوتر بيتوقف على خمس حاجات تقريبا. ايه هما؟ رقم واحد البروسيسور. يعني اقول ايه الحاجات اللي انا وانا نازل اشتري لابتوب او اشتري كمبيوتر وعايز اتاكد ان انا اشتري كمبيوتر كويس، يبقى رقم واحد ابص على مين؟ البروسيسور. رقم اثنين الرام اكيد. رقم ثلاثه الهارد ديسك بتاعي، هل الهارد ديسك كبير ولا صغير؟ رقم اربعه كارت الفيجا بتاعي، كارت الفيجا كويس ولا ضعيف؟ والخمسه اللي هو بقى ايه؟ نظم التشغيل او الكلام. لازم يكون الخمس او اربع حاجات دول يا جماعه يتوافقوا مع بعض. يعني ما اروحش اجيب رام عاليه قوي البروسيسور اصلا بتاعي ضعيف. ما اروح طبعا الخمسه معلش المذر بورد. خلاص هي بتثبت كل الكلام ده. ما يكونش عندي مذر بورد ضعيفه وعايز اروح اركب لها بروسيسور اي 7 واقول انا عايز اسرع الجهاز، المذر بورد نفسها مش هتقبل. خلاص؟ يبقى دي حاجات اسمها مستوى اداء الكمبيوتر. الكمبيوتر بيرفورمانس مستوى اداء. طيب الفيستا كان مستوى اداء الكمبيوتر قال لك لا ده احنا لازم على الاقل خالص بروسيسور 3 جيجا وعلى الاقل خالص رام 1 جيجا. فالمستخدم اليوزر بتاعكم الطبيعي راح واشترى جهاز كمبيوتر عشان شغل الفيستا ده وفعلا اشترى جهاز ودفع فيه فلوس، وبعد كده لما جه شغل فيستا لانه بتسطبش عليه كل البرامج او البرامج المتخصصه في الجرافيكس والكلام ده كله مش كلها بتتسطب عليه، لقى حاجات ثانيه اللي هو في سرعته في الانترنت ما بقاش كويس، عشان كده مايكروسوفت انقرضته وسحبته من السوق ونزلت ويندوز كام؟ 7. ويندوز 7 طبعا ايه رايكم في ويندوز 7 لما اشتغلتوا عليه؟ ويندوز 7 كان واخد نفس الكمبيوتر بيرفورمانس مستوى اداء الكمبيوتر او مكونات الكمبيوتر، لكن لما المستخدم اشتغل عليه كان بيسطب كل البرامج، كان سرعته على الانترنت كويسه، سهل الاستخدام، مش تقيل على الجهاز ومش متقل الجهاز، فالمستخدم العادي اللي هو حضراتكم حبه واقتنع بيه واشتغل عليه. لكن في نفس السنه راحت مايكروسوفت طلعت نظام تشغيل تاني وسميته ايه؟ مين اشتغل على الايت؟ مين اشتغل على ويندوز 8؟ ايه رايك فيه؟ لا هو اسمعوا شبه الاكس بي. انا صراحه ما قدرت اشتغلت عليه، هو شبه الاكس بي بتنزله كده زي الاكس بي زي الاكس بي. تمام. بس انا بالنسبه لتعامل السكن احسن منه. ما قدرتش تتعامل معاه صح؟ حد استخدمه تاني؟ استخدمته في النت. النت وزاره الاوقاف جابت اجهزه جديده للجامعه، جابت عليها عيد. تمام؟ تمام. فلما اكون بشتغل عليه بس لقيت السفن احسن من ايه؟ السفن احسن. طب هل السفن احسن من ايه؟ ولا لا؟ المستخدم العادي والطبيعي زي حضراتكم ما قابلش استخدام الايه. طب هي ليه مايكروسوفت نزلته اصلا؟ مايكروسوفت نزلته يا جماعه في نفس السنه بالرغم من نجاح ويندوز 7 خلاص راحت، لكن هي نزلته في نفس السنه ليه؟ وهل ده راي اثنين مستخدمين من معانا استخدموا اشتغلوا على البيت؟ هل البيت احسن من 7 ولا لا؟ وليه مايكروسوفت طلعته اصلا؟ مايكروسوفت طلعته علشان ظهور نظام التشغيل الجوست العفريت بتاع نظام التشغيل اللي هو مين؟ اندرويد. اسمه الايه؟ اندرويد. زمان من عارفين حاجه 630 اللي هي كانت بالتركسيون في النص دي، خلاص دي اول عده موبايل تشتغل بنظام تشغيل. اول عده موبايل شفنا عليها مقطع فيديو صح؟ اول عده موبايل سمعنا فيها صوت ام بي 3 والكلام ده كله. ليه؟ لانها كانت شغاله بنظام تشغيل هو مين؟ ويندوز. احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم عن التكنولوجيا عامه النهارده، تمام؟ طبعا وبدات وطبعا ده كان كوبريشن مشاركه بين نوكيا وبين مايكروسوفت، وبدات حتى الالات والتليفونات تشتغل على طول بنظام التشغيل اسمه ويندوز، وما زالت نوكيا شغاله بنظام التشغيل اسمه ايه؟ ويندوز، بالدليل ان هي اختفت اصلا من عندنا. ليه؟ لان هي عامله كوبريشن، عامله مشاركه بينها وبين مايكروسوفت اللي هي تشغل ويندوز. لكن كانت التطبيقات عليها مدفوعه كلها، مدفوعه الثمن، بمعنى تطبيقات يعني ابلكيشن ده غير نظام التشغيل، يعني كنا لما نيجي نبعت رسائل كانت الرسائل ايه؟ بفلوس، صح كده؟ ما كانش فيه برامج تطبيق عليها، برامج مجانيه زي الواتساب دلوقتي. لكن لما نيجي نتكلم فيديو كول، الناس اللي كانت بتتكلم ايام وقتها فيديو كول كانت ببلاش ولا كانت بفلوس؟ بفلوس بكام؟ كانت الدقيقه بكام؟ 175 3.75 جنيه اول ما اشتغلت. نزلت ال 175 قرش دي ده لما خلاص بقى يعني ما الناس كلها بدات تدخل عليها وتشتغل، وكان لازم الموبايل يبقى بكاميرتين صح؟ وكان لازم يبقى لها اندات معينه. فطبعا بدات مايكروسوفت تعدل من نفسها لظهور نظام، لان هنشرح حاجه كده الاندرويد ده حاجه اسمها اوبن سورس. اوبن سورس يعني ايه؟ نظام تشغيل مفتوح المصدر. يعني ايه مفتوح المصدر؟ يعني يمكن اي حد يقدر يعدل عليه ويسمي الاندرويد باسمه، يعني اي حد فاهم برمجه يقدر يعمل بدليل ان كلنا هنلاقي تليفوناتنا شغاله بالاندرويد، لكن كل واحد ليه اندرويد ليه اسم مختلف، صح؟ يعني هتلاقي اسمه ايس كريم، واحد تاني اسمه كريملين، واحد اسمه بابلز، واحد اسمه معرفش ايه، كلها اسماء حلويات. لان اول من اخترع نظام التشغيل اسمه اندرويد كانت مجموعه من الشباب الامريكان، ده طبعا قبل ما تشتريها شركه جوجل وتشتري نظام التشغيل اللي هو اندرويد. وكان شرط بقى، يعني لما اخترعوه بدأوا يعدلوا خلوه نظام مفتوح ويقدر يطبق عليه تطبيقات لا حصر لها. كم تطبيق على نظام التشغيل الاندرويد؟ حد يقدر يحصرها؟ يعني جوجل بلاي عليه كم تطبيق؟ في الصيدله تلاقي، في الطب تلاقي، في التدريس تلاقي، في التعليم تلاقي، صح كده؟ وهنا مفتوح المصدر. اما نظام التشغيل اللي كان اسمه ويندوز كوبي رايت، كوبي رايت يعني ليه حق ملكيه لشركه مايكروسوفت. يعني انت لو مسطب اي حاجه غير مايكروسوفت ومش مرتبه منك مايكروسوفت ليها الحق ان هي تقضيك، تقدر انت تعدل على نسخه نظام التشغيل اسمه ويندوز ما تقدرش، ولو عملت الكلام ده مايكروسوفت تقدر تقاضيك وتحبسك كمان. طيب بدات مايكروسوفت تقول لك لا انا لازم اعمل نظام تشغيل. يعني احنا انا وقتها في الفتره دي كنت عايز اشغل مثلا الواتساب على نظام التشغيل اسمه ويندوز 7، ما كنتش بعرف. يعني كنت انا عشان بقى يعني التكنولوجي وبتاع والكلام ده كله كنت بقعد انزل برامج على نظام التشغيل اسمه ويندوز يحسس ان الويندوز ده ان هو نظام تليفون، ان هو تليفون يعني، ويبدا انزل على البرنامج ده واتساب. وبرضه كنت لما اجي اكتب عليك واتساب يكتب لك الف لام السلام عليكم مثلا، الف لام سي لام الف لوحدها يعني. كان نظام ايه ما كانش ايه بكامل كفاءه. فعلشان كده مايكروسوفت راحت منزله ويندوز مين؟ 8. ويندوز 8 لو الناس اللي استخدمته كان عامل زي واجهه الموبايل، يعني افتكر كده شكله هتلاقيه ايه يعني مش زينا كده. طبعا كلنا دخلنا على الكمبيوتر وتعلمنا الكمبيوتر بالسيلف ستارت، ودي كانت ميزه من مميزات شركه مايكروسوفت. ان ليه مايكروسوفت وما هناخد التطبيقات وهنتكلم هتعرفوا الكلام ده. مايكروسوفت تتميز برامجها بسهوله الاستخدام. كلكم دخلتوا تعلمتوا على الكمبيوتر غير ما حد معلمك. ثانيا سهوله الحصول عليها سهله. انت يعني انت عايز بقى مايكروسوفت اوفيس هتدخل على النت تبحث تجيب الاوفيس وتسطبه. عايز نسخه ويندوز هتنزل على اي رصيف هتجيبها صح. يبقى ده اللي كان مخلي المستخدم كويس عليها. لكن لما مايكروسوفت طلعت نظام تشغيل 8 بدات شكله يبقى زي الموبايل. المستخدم الطبيعي اللي هو اتعلم بطبيعته على ويندوز اكس بي وتعلم على 7 وجاي يتعامل معاه حس ان هو حاجه ايه غريبه، مع ان تقنياته كانت ايه اعلى. ليه؟ ليه تقنياته اعلى؟ عشان اقدر اطبق التطبيقات او الابلكيشنز اللي تخص مين؟ اللي تخص نظام التشغيل زي الاندرويد بالظبط. والايت لما نيجي نسطب عليه الواتساب ونسطب عليه الفايبر ونسطب عليه اللاين، يعني برامج الاندرويد تقدر تسطب الابلكيشنز اللي هي التطبيقات اقدر انظر اشغلها على نظام التشغيل اسمه ايه؟ 8. لكن مايكروسوفت كل اللي يهمها هو مين؟ المستخدم. طبعا لا المستخدم مايكروسوفت طبعا الحاجات دي بيحصل عليها دراسات وبيحصل عليها احصائيات وحاجات كتيره جدا يا جماعه غير انت ما تحس. لقيت المستخدم مش حابب الويندوز 8 ورجع تاني شال الويندوز 8 وسطب ويندوز 7. راحت مايكروسوفت طلعت له بقى نظام التشغيل العفريت الجديد اللي هو اسمه ايه؟ 10. في الواجهه وفي الشكل وفي الاستخدام كانه شكل ويندوز 8، لكن في التقنيات وفي الامكانيات وفي الملفات التشغيل ويندوز مين؟ لما جيت لك بين الايه؟ بين النظامين. مين اشتغل على 10؟ لو اشتغلت على 10 هتلاقيه سهل جدا وكويس جدا وشبه ال 7 وفي امكانياته وفي البرامج بتاعته مالها عاليه جدا، واقدر اسطب عليها ابلكيشنز مفتوح المصدر وابدا اشتغل عليها زي ما عايز. وامكانياته اعلى بكتير جدا واحلى بكتير وسرعته على الانترنت احلى بكتير. ولو انت كارت الفيديو بتاعتك كويس وعايز تشغل افلام اتش دي هتشتغل معاك. وبدا التحول الرقمي بقى، يعني هو معمول عشان التحول الايه؟ الرقمي. لما نبدا نتواصل والنت ميتنج ومايكروسوفت تيم والبرامج اللي هي التواصل عن طريق الانترنت والتواصل الاجتماعي هتلاقي الموضوع ده في ويندوز 10 بقى ايه؟ احسن واسهل واسرع وبقى بشكل تاني مختلف. اتفضل. ليه ما شغلوش الكمبيوتر بنظام اندرويد زي كده؟ هو في يعني في ابحاث بتقول ان هو ممكن تعمل الكلام ده، بس ليه مش هيشتغل؟ هو فعلا مش هيشتغل. ليه؟ اندرويد دلوقتي اشتريته شركه جوجل والويندوز تبع شركه ازاي دي بين اسدين خلاص. هو بقى عايز مايكروسوفت تشتري مين؟ تشتري ايه؟ الاندرويد. لا مايكروسوفت مش هتعمل كده، لكن تقدر ان هي تخترع نظام تشغيل تبعها يحاكي مين؟ نفس امكانيات الاندرويد. زي هل مثلا الايباد عشان اندرويد الايفون شركه ابل، هل علشان اندرويد بنظام تشغيل كويس تروح ايفون سايبه نظام التشغيل بتاعه وتروح تشغله اندرويد؟ لا طبعا، هي صفاتها في نفسها ان هي تقدر تعمل ابلكيشن نظام تشغيل احسن من الاندرويد بتاعك ده. وصلت؟ طبعا هو ليه شال اندرويد من الصين؟ ليه؟ اندرويد قلنا مين الشركه اللي اشتريته؟ جوجل. وجوجل دي شركه والصين عدوها. وصلت؟ وصلت الفكره ايه؟ فمايكروسوفت عمرها ما هتاخد الاندرويد ده، محاربه من امريكا لمين؟ للصين في نظام التقنيات ونظام التكنولوجي، والصين قادره تخترع نظام تشغيل خاص بيها، والصين اصلا شغاله بنظام شركات ثانيه وهواوي بدأوا يوقفوا الانتاجات. دي كلها حاجات سياسيه تتعلق بالتكنولوجي. والتكنولوجيا اصلا ليها علاقه بالسياسه اصلا. خلاص يا جماعه يعني وهنعرف ممكن دوله او شركه ممكن تعمل زي اندرويد حاجه ثانيه زي اندرويد. طبعا بالظبط تشغيل بالظبط. وهناخد في الابلكيشنز يعني في التطبيقات في بعض الدول ما بيشتغلش فيها تطبيقات معينه يعني السعوديه مثلا ما بيشتغلش فيها الفايبر. يعني لما تيجي تتكلم في السعوديه الناس اللي سافرت السعوديه انا بتكلم عن تجربه عشتها يعني مفيش فايبر. ليه بقى؟ مفيش شركه بقى قافلاها. طب عايز تنزل التيك اسمه ايمو اساسي والسكايب اساسي بس هم عاملين التوك في دو بتاع جوجل ديو بتاع جوجل ده بيشتغل عليه. لا كان حاجه كده اسمه كاكو. كاكو كاكو ده نظام تشغيل للسعوديه بتعمله اللي بيسحب بيانات لو بيجي يسحب منك لو انت شغال على الباقه بيسحب بيانات قليله جدا وبتتكلم بيه صوت وصوره وكل حاجه زيه زي الايمو زي اي حاجه تمام. لكنه طبقا للنظام الايه لان هناخد بقى بعد كده في الانترنت في اتفاقيات يا جماعه الكلام ده ما بيتمش كده. الكلام ده لازم له ايه؟ اتفاقيات واتفاقيات تشغيل البرنامج واتفاقيات الكلام ده كله. طب هل في نظم تشغيل ثانيه؟ اتفضل. في نظام شغالين عليه في مصر غير لسه اهو اهو. هل في نظم تشغيل ثانيه غير اللي احنا سامعينها دي يا جماعه؟ طبعا في، لكن تنتمي لشركات ثانيه غير شركه مايكروسوفت. اللي الاستاذ سامي عايز اقوله لكم اهو اللي هو زي مين بقى؟ في عندي حاجه اسمها يونكس، ايه رايك هو ده؟ ايوه. واللونكس والماك. مين اليونكس؟ اليونكس الى حد ما شبيه لمين؟ للسوس. كان حاجه زمان يونكس ولونكس. ايوه ما عرفناش نشتغل على ده. ايوه لانه تبع شركه سيسكو. أيوة. شركه ثانيه من شركات الكبرى في تصميم السوفت وير غير شركه مين؟ مايكروسوفت. فهنا عندي يونكس واللي بعدها ايه؟ لونكس. لونكس شبيه برضه لمين؟ للويندوز. واخيرا ماك. ماك ده نظام تشغيل زي شركه بينتمي لمين بقى؟ فاكرين ابل؟ اللي هو ابل بقى. ابل طبعا عمرها ما عشان اندرويد ناجح فهي تروح عن مغيره سايبه الماك وعامله اندرويد. لا هي ممكن تطور في نظام التشغيل الايه؟ الماك زي مايكروسوفت ما طورت في نظم ايه؟ تشغيل. خلاص؟ وطبعا كل الشركات دي في منافسه كبيره جدا جدا جدا بينها وبين بعضها. يبقى ما يجي السؤال في الامتحان يقول لك اي من الاختيارات الثلاثه عبر عن نظام تشغيل؟ زي مين هو؟ يجيب لك مثلا وورد اكسل لونكس اكسس. شايف جاب لك حاجه غريبه. اكيد مش هيجيب لك الويندوز اللي كلنا عارفينه. خلاص هيجيب لك حاجه من ضمن التعليمات اللي احنا من الحاجات اللي احنا قلناها لكن ايه بين السطور كده. هو دي صيغه اسئلته يا جماعه. يجيب لك مثلا اي من الاختيارات الثانيه وعبد مثلا نظام تشغيل مفتوح المصدر. مفتوحين المصدر هو مين؟ لا الاثنين دول بس يونكس ومين؟ يونكس ولونكس. خلاص يعني مفتوح المصدر زي الاندرويد كده يمكن لاي حد فاهم برمجه مثلا يعدل فيه ويسمي النظام بايه؟ باسمه. صعب الكلام؟ في اي مشكله في نظم التشغيل؟ طب لحد كده انا شغلت الكمبيوتر والكمبيوتر بتاعي شغال. طب انا عايز اكتب على الكمبيوتر، هكتب على نظام التشغيل؟ عايز اعمل عمليات حسابيه وقيود وموازنات، هعمل على نظام التشغيل؟ يبقى انا لازم ضلع تاني سوفت وير خلاص اللي هو يسمى ايه؟ يسمى مين؟ ابلكيشنز. ابلكيشنز يعني تطبيقات. ولازم نفرق بين اسم التطبيق والبرنامج اللي بينفذه. ده سؤال في الامتحان هتلاقوه في الويندوز. هيسالك يقول لك ما هو التطبيق المسؤول عن او ما هو البرنامج المسؤول عن تطبيق كذا ويقول لك اسم التطبيق. مش هيقول لك اسم البرنامج يقول لك اسم الايه؟ التطبيق. تعالى ناخد ليه نحن موجود تعريفات عليه؟ ايه؟ ليه نحن موجود تعريفات؟ بنقول عايزين نعرف الكمبيوتر بعد ما نخش الويندوز. ايوه انا هتعرف. خلي سؤالك ده كده شوف تحت خط بعد ما انا بخلص الحته دي هتلاقيني اقول لك انا اللي هسالك السؤال ده. تعريف المذر بورد وتعريف السوفت وير. هنعرف. لا تعريفات دي تعريفات اللي هو تعريف الاجهزه على بعض. لكن انا عايز اقول لك انا بسطب برنامج كذا عشان اشغل اغاني. اسطب برنامج وورد اشغل اسطب برنامج كذا عشان اشغل ملفات الوورد. ايه الكلام ده؟ تعال ناخد الوورد بروسيسنج. اول حاجه عندي او اول ابلكيشن عندي اسمه ايه يا جماعه؟ وورد بروسيسنج. هو بالطبيعي ان هو اسمه هو تطبيق معالجه البيانات. معالجه البيانات اللي هو التطبيق المسؤول عن الايه؟ الكتابه. معالجه على الكتابه على الكمبيوتر المسؤول على الخطابات او الرسائل او الجداول المبدئيه. خلاص. طب برنامج من البرامج اللي بتنفذه، يبقى انا ما قلتش البرنامج الوحيد، انا قلت برنامج من البرامج، لان في برامج ثانيه ممكن تغير شركه مايكروسوفت بتطبق الابلكيشن اللي هو الابلكيشن معالجه الايه البيانات بتاعتي. خلاص. طب انا مطالب منك اهو، المفروض ان انا اقول لك ايه برامج مايكروسوفت بس، زي ام اس مايكروسوفت مين وورد، يبقى الابلكيشن نفسه اسمه وورد بروسيسنج، يعني عمليات الايه عمليات الكتابه. البرنامج من البرامج اللي بتنفذه اسمه ايه مايكروسوفت وورد. طب وفي لوتس، يعني تاني شركه تانية غير شركه مايكروسوفت. خلاص. طب تاني تطبيق عندي، هنمسح يونكس ويونكس دول اتجاهكم تحت هنا اهو عشان ما يدخلوش في بعض. لونكس لونكس خلاص. طيب عندي حاجه ثانيه اسمها السبريد ايه؟ سبريد شيت. ده بقى اللي هو مين؟ جداول القيود المحاسبيه والمركز المالي. خلاص. اللي هو انا عندي اللي هو جداول البيانات بقى، يعني هنا كان بيقول لك معالجه الايه؟ البيانات. انما ده جداول مين؟ البيانات. انا عامل هو قايم اصلا على مين؟ على جداول. حضرتك لما فتحت الاكسل دلوقتي هز الماوس بتاعك كده مثلا، استاذ سمير ما حب يعمل يكتب لنا بياناتنا اوتوماتيك، فتح مين؟ جدول. جدول جدول البيانات. خلاص. واقدر اعمل عليه قيود محاسبيه ومركز مال وميزانيات. شايفين يا جماعه؟ يبقى ده كله برنامج من البرامج اللي بتنفذه اللي هو مين؟ ام اس مين؟ اكسل. اسمه ايه؟ اكسل. ده البرنامج اللي ينتمي لشركه مايكروسوفت. طب هل في برامج ثانيه؟ في برامج ثانيه. خلاص؟ طيب بعد كده انا عايز يقول لك ما هو التطبيق. يبقى شايفين يا جماعه؟ انا عايز افرق بين التطبيق والبرنامج اللي ايه؟ اللي بينفذه. خلاص. انا عايز اعمل عروض، يعني انا عايز اديكم محاضره دلوقتي او انتوا حضراتكم كمشايخ عايز تدي خطبه وتعمل عروض للناس والكلام ده كله، يبقى العرض نفسه اسمه برزنتيشن. اسمه ايه؟ برزنتيشن. يعني العروض التقديميه، انا عايز اعمل عرض للناس. خلاص. يقول لك ما هو البرنامج المسؤول على العروض التقديميه اللي هو برنامج مين يا جماعه؟ ام اس. ام اس يعني اختصار مايكروسوفت باور بوينت. خلاص. واخر حاجه عندي اللي هو التطبيق اللي اسمه ايه يا جماعه؟ داتا بيس. داتا بيس يعني قواعد البيانات. التطبيق نفسه اسمه ايه؟ داتا بيس. انا عايز اعمل قاعده بيانات، انا جاي لي ناس جديد عايز اسجل ارقام تليفوناتها وعناوينها واسمائها ومحافظاتها وارقام بطايقها وتليفوناتها، يبقى عايز اعمل لكل واحد قاعده من البيانات. طب هعملها هنا في مايكروسوفت على برنامج ايه؟ ام اس مين؟ اكسس. خلاص. اكسس ده عباره عن برنامج لتطبيق ايه؟ تطبيق قواعد البيانات بتاعتي. صعب الكلام ده؟ طب هل في برامج ثانيه؟ في اوراكل. سمعتوا عن كلمه اوراكل؟ ده عباره عن برنامج برضه بيطبق قواعد الايه؟ البيانات. وفي اس كيو ال وفي جي بي جريد بلينز، برنامج ثاني لشركه مايكروسوفت لكن مش ضمن الباكج. طب اخر حاجه عندي التطبيق المسؤول على الدخول على الانترنت اسمه ايه؟ التطبيق نفسه براوزر. اسمه ايه؟ يعني ايه بقى براوزر؟ هو التطبيق المسؤول عن الدخول على الانترنت. طب ايه البرامج اللي بتنفذه؟ يعني عايز ادخل على الانترنت اروح على برنامج ايه؟ جوجل كروم. يبقى ادي برنامج اهو بيطبق تطبيق اسمه براوزر لكن لا ينتمي لشركه مين؟ مايكروسوفت. فهمتوا؟ طب ايه تاني؟ فايرفوكس. برنامج اهو بيطبق تطبيق. يبقى في فرق بين التطبيق والبرنامج اللي ايه بينفذ التطبيق ده. خلاص. فالبراوزر هو تطبيق ايه؟ مستعرض الانترنت اللي بيعرض الانترنت بتاعي. بس في بتاع مايكروسوفت برضه. ما انا جاي لك في الكلام، انا بس بطلع منكم المعلومات اللي جواكم. فايرفوكس صح؟ طب ايه تاني؟ اوبرا. اوبرا ده برضه يعني عاد شايفين؟ شايفين المصطلحات؟ وصلت. يبقى هنا في برامج تانية لكن لا تنتمي لشركه. طب ايه اللي مطالب بيك انت بقى؟ المفروض تبقى حضرتك عارفه. ولما تيجي تفتح الماده العلميه ولما تيجي تفتح الاختبارات التجريبيه مش هتتفتح الا لما تستخدم برنامج مين؟ اللي هو حرف الاي اللي هو اسمه انترنت اكس. انترنت اكس بلورر. يعني ايه؟ متصفح الانترنت اللي ينتمي لشركه مين؟ مايكروسوفت. صعب الكلام ده؟ في اي مشكله؟ طبعا في عندي برامج ثانيه اللي هي اسمها اتيريتيز بروجرامز، يعني برامج مساعده. زي مين؟ البرامج بقى اللي بتشغل الفيديو، البرامج اللي بتشغل الصوت، والبرامج الاي تي فايروس، برامج الضغط. يبقى دي برامج ما مش بتعمل تطبيق ايه معين. صعب الكلام ده؟ في اي مشكله؟ كده تطبيقات اللي هم الخمس دول بس محصورين في الخمس دول ولا ايه؟ في تطبيقات ثانيه كتير، لكن هنا بقى انا عايز اقول لك ايه؟ مايكروسوفت وشطارتها راحت عملت ايه؟ مش هي دي تطبيقات الكمبيوتر اللي الناس كلها بتستخدمها والتي لا غنى عنها؟ راحت جايبه الوورد مع الاكسل مع الباوربوينت مع الاكسس وسميتهم في برنامج واحد وجمعتهم في برنامج واحد وسميته ايه؟ اوفيس. اوفيس يعني مكتب، اللي هو البرامج المكتبيه اللي لو حضرتك محاسب، حضرتك محامي، حضرتك مدرس، حضرتك اي حاجه لازم لا غنى عن مين؟ الاربع برامج دول. خلاص يبقى في برامج ثانيه. في تطبيقات ثانيه كتير، تطبيقات الفوتوشوب، تطبيقات اللي هي الجرافيكس يعني زي الفوتوشوب اللي بيعملها زي 3 دي، التطبيقات الهندسيه زي الاوتوكاد زي 3 دي ماكس زي في برامج ثانيه وبتعمل تطبيقات ثانيه، لكن احنا اللي يهمنا دلوقتي اللي هي البرامج الايه؟ المكتبيه. طيب طبعا الاوفيس ده كان ليه اصدارات؟ طبعا كان زمان 2000 او الاكس بي، بعد كده 2000 وكام يا استاذ سيد؟ 2003، بعد كده 2000 وكام؟ 7. ال 2000 وال 2003 كانوا الى حد ما شبه بعض. 2007 و2010 برضه شبه ايه؟ يعني قريبين جدا من بعض. بعد كده 2013 و2016 و2019 برضه شبه ايه؟ يبقى ما هي يبقى ايه الحاجات دي؟ هي اصدارات لبرنامج مين؟ اوفيس. فهمتوا حاجه؟ يبقى لما حد يقول لك ويندوز 7 ولا ويندوز 2007؟ 2007. ويندوز مين؟ عشان ما اسمعش المصطلحات دي، عشان بصراحه بتحسسني اللي قدامي مش عارف مين من مين. خلاص يبقى ويندوز 7 لكن اوفيس 2007. ويندوز 10 لكن اوفيس 2010. خلاص عشان عايز يقول ايه؟ انا عندي ويندوز 2010. يبقى انت كده طرح في البطاطا. خلاص حسن سؤال معلش اتفضل. بس هو سؤال ترفيه يعني. اتفضل. هو واحد يعني قال هو الفيروس هو يعني مثلا الفيروس ده هو شيء حي ولا ميت؟ ولا ميت؟ عايز يموت هو بالراس. هقول لك اصلا الفيروس ده عليك في سؤال في الامتحان ما تقلقش. خليك ما تشرحه ما تقلقش. طب ما هو الفيروس؟ يعني نجاوب على سؤاله لانه كده كده علينا وهنرجع تاني لموضوعنا. ايه هو الفيروس يا جماعه؟ لان ده سؤال في الامتحان خلي بالك. هو برنامج تخيل عباره عن برنامج يعني حاجه مش مرضويه. اولا كده حاجه مش هقدر امسكها بايدي. بس يبقى لا يحيى ولا يموت. يبقى هو ده كل ده. يبقى هو عباره عن برنامج بيدخل على الجهاز بهدف تدميره واتلافه. واول حاجه بيدمرها ايه يا جماعه؟ بيدمر نسختين ويندوز بتاعتك. يبقى هو هدفه الاتلاف والتخريب. طيب ممكن يجي لي منين الفيروس؟ رسائل من جهات اتصال غير معروف. حد بعت لي لينك، دخلت انا على اللينك، ممكن اللينك ده يكون فيروس او وحدات تخزين عامه بقى، سواء سيدي روم، سواء فلاشه، سواء هارد ديسك. المهم فيروس، يبقى انا هيصدني بايه؟ بفيروس. صعب كده؟ طب اكافحه ازاي؟ برنامج ايه؟ انتي فيروس، مضاد لايه؟ للفيروسات. طب من اشهر برامج الانتي فيروس مين؟ اميرا وكاسبر سكاي ونود 32 و و و وكتير جدا. طب ايه؟ ما احسنهم بقى قصه احسنهم دي ما اقدرش اقول لك احسنهم كذا. ليه ما اقدرش اقول لك كده؟ لان مين اصلا اللي بيعمل فيروس؟ شركات الانتي فيروس. ايه اللي بيعمله؟ ليه؟ ما هو اللي بيدي لك المصل هو اللي عامل الفيروس. هو كل منه الاشاره يا فندم. هو معاه المصل. فاكر الفيروس اللي كان زمان نزل اللي كان بيعمل خطوط كده؟ مو ده كتير جدا بقى. اول حاجه مثلا يعني الناس اللي بتبدا شركات الانتي فيروس بيبقى مثلا الناس كلها مسطبه مين؟ افيرا مثلا. تروح جايه شركه مكافي مكافي مثلا تروح عامله فيروس جامد قوي. اول ما بيضرب مين؟ الافيرا. ليه؟ لانه مجرد ما ضرب جهاز الحمايه بتاعك هو خلاص دمرك. خلاص دمر الأفيرا يبدا يدخل على ملفات نسخه الايه الويندوز يبدا يدمر انت بقى تنزل له كاسبر سكاي وتنزل نود 32 وتنزل ما اعرفش مين ما يتشالش الا اذا سطبت مين نظام الانتي فيروس بتاع مين مكافئ يبقى دايما الفيروس بيعالج مين الانتي انا ما اقدرش اقول لك احسن واحد كذا ليه لان ممكن تيجي شركه ثانيه تعمل لك فيروس تدمر لك يبقى هو مش احسن واحد وصلت يبقى هتختار عشان كده يفضل ان انت تعمل سطب انتي فيروس افيرا وتعمل اسكان على الجهاز وتشيل وتروح عامل انتي فيروس ثاني كاسبر سكاي تدور لان كل واحده بتعمل لك ايه ملفات وصلت طيب طبعا الشركات طبعا احنا لما هنيجي ناخد العملي هناخد العملي على الفيروس بتاع الليت مصر او ده الشركه اللي مصنعه الاختبار التجريبي بتاعك وهنشتغل عليه تمام ده بالنسبه للفيروس او ما هو الفيروس وما هي شركات الايه الانتي فيروس او ما اشهر شركات الانتي فيروس زي نود ودورتون ومايكروسوفت وكتير وكاسبر سكاي ومكافي و ولا حصره لها طيب في عندي ملفات تانية زي الفيروس اسمها ملفات سباي سباي يعني تجسس هي ملفات تجسس هدفها الكمبيوتر دي ما بتتلفش بنسخة الهوست لكن هدفها ده تتبعك يعني مش تتجسس عليك يشوفك انت بتدخل على موقع ايه ومش موقع ايه لا مفيش الكلام ده هي الفكره كلها تتتبع هي بتدخل على مواقع لكن مش هيقول لك انت مثلا بتدخل على مواقع كذا فنفر لا هو بيشوف مدى اهتماماتك الفكره من ملفات التجسس في منها بيبقى مفيد وفي منها بيبقى ضار في منها مفيد اللي هو ايه انت بتهتم بالبدل مثلا فيبدا يقعد يديلك اعلانات عن البدل ده غير الذكاء الاصطناعي في الفيسبوك ده حاجه ثانيه انت بتهتم بالعربيات يبدا يطلع لك اعلانات عن المساحات وعن الكاوتشات وعن يبدا يساعدك في الحاجات دي خلاص يبقى ما هو الا تتبع حركاتك واستخداماتك ونشاطاتك على الانترنت طب في عندي بقى ملفات الهاكرز ايه هي ملفات الهاكرز ده حرام ده بقى بيرمي الملف عندك بهدف ايه ان هو يسرقك بقى ده يدخل يسرقك خلاص يبقى الفيروس بهدف اتلاف وتدمير الايه الاجهزه السباي بهدف التجسس والتتبع عليه رقم ثلاثة الهاكرز بهدف ايه سرقه البيانات عند من على الجهاز بتاعك وصل كده يا باشا بيحيى ولا بيموت بقى السوفت وير بس هو التفاعل الفيروس بعملية نتورك يعني لو يكون متصل بالانترنت يبقى لو بعتت الفيروس ده الهاكرز ده الهاكرز مش الفيروس لان الفيروس حتى لو انت اوف لاين بيدمر لك الجهاز برضه يعني انا مش متصل بالانترنت وجبت فلاشه وعليها فيروس هل مش هصاب بالفيروس؟ هأصاب بالفيروس بس الهاكرز بقى لازم انترنت لان انا متصل بيك من بعيد فلازم عن طريق الشبكه او عن طريق اي حاجه وده بنحميه بحاجه اسمها جدار الحمايه وهنتكلم عن جدار الحمايه بندخل على كنترول بانل ونروح للتحكم وهنتكلم في الكلام ده كله خلاص فهمنا يعني ايه الفرق بين الفيروس والسباي والهاكرز لو جيتي لما انا بعمل فايل درايفر الانترنت ما يخشش عليه الايه؟ الفيروس ما يخشش عليه مش الدرايفر لما بتضغط الملف لما بتعمله ضغط كومبريس ليه لانك انت بيبقى ملفاتك داخليه طب ايه اكتر الملفات اللي بيمسك فيها الفيروس من غير ما نتكلم ندخل عليها ما تدخلش عليها اكتر ملفات تمسك فيها الفيروس الجيمز الالعاب عشان كده تلاقي دايما ابنك لما بيعطيك فلاش عليها العاب هو اللي بيدمر لك الجهاز او البرامج بمعنى اصح اللي هو الاكستنشن او الامتداد بتاعه اي اكس اي وهنتكلم على الامتدادات دلوقتي قصه سؤالك بتاع التعريف انا عايز اعرف وما اعرفش ايه ده بيتكلم عن الاكستنشن يبقى الفيروس بيمسك في انهي امتداد اللي هو ايه اي اكس اي اللي هو البرامج والالعاب وصلت طب ما هي بقى الامتدادات وما هي التعريفات صور لنا استاذ عبد الرحمن وهنتكلم على الامتدادات دلوقتي Gracias.